عندما نسأله ما هو الذي أخذناه أمس من المسائل، أو ما هي نعم الوضوء بماء البحر هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، خلاف بين أهل العلم. الصحيح ما دل عليه حديث أبي هريرة هو الماء، نعم أحسنته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث فاصل في المسألة، هذا القول هو الصواب الذي عليه جماهير السلف، وعليه أيضا كذلك جماهير الخلف، وأن هذا الماء من المياه التي تدخل تحت قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو نكر في سياق النفي يشمل الجنس، فيدخل تحت ذلك جميع المياه سواء كانت مياه السماء أو الآبار أو العيون أو الأنهار أو غير ذلك من المياه، كلها داخلة تحت قوله ماء، فهذا هو الصواب. أما العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة فقالوا هو ماء نار وما عذاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال آبار ثمود، ولم يرخص لهم إلا في بئر الناقة، وتلك البلاد كانت معذبة، فمياههم كذلك أيضا فلا تستعمل إلا ما كانت تشرب منه الناقة فقط. وهكذا ما تقدم معكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يركب البحر إلا حاجة ومعتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا. وهكذا ما جاء عنه موقوفا رضي الله تعالى عنه: ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا إلى آخر الحديث، وعد سبعة أبحر. وهذه الأشياء لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأخير إن ثبت عن عبد الله فهو موقوف، إن ثبت إليه فهو موقوف، وقد عارضه أو خالفه حديث أبي هريرة المرفوع، والمرفوع هو الحجة. وإن استدلوا بهذا الحديث أو بهذه الموقوفات بهذا الحديث أو بالموقوف، فمعنى أيضا كذلك يقابلهم حديث من نظير هذا الحديث، ما هو؟ من باب حديث عبد الله بن عمرو، ما هو؟ حديث ابن عباس أنه طهور الملائكة إذا نزلوا توضأوا، لا ذا ولا ذا يثبت. والذي يعتمد عليه والعمدة في المسألة هو الطهور ماءه الحل ميتته، فيجوز الوضوء به مطلقا سواء وجد الماء العذب أو لم يوجد، وهكذا مع وجوده يجوز الوضوء بماء البحر، فهو من المياه التي تستعمل ويتوضأ بها وتدخل تحت العموم المذكور. مسألة أخرى أخذناها أيضا تتمة للمسألة الأولى ونظير المسألة التي أخذناها قبل. نعم أحسنت، إذا كان جريحا مريضا في بعض الأعضاء وفي بعضها سليم وبعض أعضائه سليم، فما الحكم؟ نعم أحسنت، يغسل الصحيح ويتيمم الجريح، يغسل الصحيح ويتيمم الجريح، أحسنت، وإن كان في الرأس فيمسح ويتيمم، ولا يترك غسل الجنابة أو لا يترك الوضوء ويتيمم في هذه الحالة، بل يستعمل المال الصحيح وما كان من جريح من أعضائه يتيمم له. هذا قول من؟ يا عبد الله. نعم، الشافعي والحنابلة، أحسنتم. فما هو قول المالكية والحنفية؟ نعم، ينظر إلى الأغلب، فإن كان الأغلب من أعضائه صحيحا توضأ أو اغتسل بهذا الماء ولا يتيمم، يكتفي بهذا، وإن كان الأكثر الأغلب جريحا يتيمم. أحسنت، هذا تفصيل هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أنه يجمع بين هذا وذاك، فيغسل ما استطاع غسله ويتيمم الباقي. هاتان مسألتان تقدمتا معنا أمس، فنأخذ غيرهما من مسائل التيمم، فإن هذه الآية عظيمة والله، اشتملت على أحكام نحتاج إليها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فالطهروا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا زلنا مع مسائل هذه الآية. قال رحمه الله: المسألة الموفية 30، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سيتكلم على الصعيد، ما هو الصعيد، ويتكلم أيضا كذلك على مسائل جميلة نحتاج إليها ضمن هذا الكلام على الصعيد، لأنه يترتب عليه أشياء على معرفة الصعيد، ما هو الصعيد. قال قوله تعالى: فتيمموا صعيدا، معناه فاقصدوا، هذا معنى الصعيد في اللغة، أي بمعنى القصد. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقوا منه ولستم بآخذيه، هذا معنى التيمم قصدي، معنى التيمم في اللغة. أما الصعيد سيأتي معنى التيمم في اللغة. طيب، فهو بمعنى القصد، وأما الصعيد سيأتي. فبدأ بالكلام على التيمم لغة، وبين معناه أنه بمعنى القصد، ويؤيد ما ذكر الآية التي أشرنا إليها آنفة: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ويقال تيممت شيء، أي قصدته، وهكذا أيضا تيممت الصعيد، أي تعمدته وقصدته. ومن ذلك قول الشاعر: إني فذاك ساءني، أو إني إذا ساءني بلد تيممت بعيري غيره بلدا، والشاهد تيممت بعيري غيره بلدا، أي قصدت ببعيري بلد آخر إذا ساءني بلد. أو وإني كذاك إذ ساءني بلد تيممت بعيري غيره بلدا، وهكذا تيممت قيسا، وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن، والشزن الأرض الغليظة، ذي شزن أي ذي أرض غليظة، فيقول تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه صحاري ومسافات ذي شزن. وشاهدنا تيممت قيسا، أي قصدت قيسا، هذا معناه اللغوي بمعنى القصد. وأما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، هذا المعنى الشرعي، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، فيمسح اليدين والمقصود بهما الكفان على الصحيح، ويمسح بعد ذلك الوجه. فهل يجب استيعاب الوجه أو لا يجب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب في المسح أن يستوعب جميع الوجه وهو ما يواجه به الناس في المسح، أم أنه لو اكتفى بالبعض فلا بأس بذلك؟ فأكثر أهل العلم على وجوب الاستيعاب، وهكذا في مسح الكفين أيضا. هذا معناه الشرعي، هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. ما هو الصعيد هذا الذي يمسح به؟ هذه مسألتنا الآتية إن شاء الله في تفسير الصعيد وخلاف أهل العلم في الصعيد، فهل كل ما صعد على الأرض يمسح ويتيمم به من تراب ومن رمل ومن غير ذلك، سواء كانت الأرض سبخة أو غير سبخة، فهل كل ما صعد على الأرض وظهر على الأرض من حجارة ومن رمال ومن أتربة وغيرها من الأشياء يمسح بها، أم أن المقصود بالصعيد هو التراب فقط، هو التراب الذي يعلق باليد؟ هذا الكلام إن شاء الله يأتي ذكره وبيان الخلاف، خلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال قوله تعالى: فتيمموا صعيدا، معناه فاقصدوا، هذا معناه. وقد روي عن عبد الله أنه قرأها فأتموا، والأولى والأولى أفصح وأملح، صحيح، فتيمموا صعيدا، هذه الأفصح والأملح طيبة قراءة هذه. وينظر في قراءة عبد الله هل ثبتت إليه أم لا، هو ابن مسعود قال وهي قراءة شاذة ولا يحتج بالشواذ، وهذه مسألة أخرى نحن لسنا بصددها، هل القراءة الشاذة يحتج بها على الأحكام الشرعية أو لا يحتج بها، فمن أهل العلم هذا الذي عليه الجماهير أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة لا في الأحكام ولا في القراءة ولا في القراءة في الصلاة، فلا تقرأ بالشاذ في الصلاة، فهي قراءة شاذة، وإن صح سندها إلى راويها فلا يقرأ بها، لا يقرأ إلا بما في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الذي يقرأ به، وأما ما عدا مصحف عثمان فهي شاذة لا يقرأ بها. وهكذا أيضا في الأحكام الشرعية، هل تؤخذ من القراءات الشاذة أو لا تؤخذ؟ هذا ما نحن بصدده. وأما القواعد النحوية فتبنى من القراءات الشاذة كما نص على ذلك السيوطي، القواعد النحوية تؤخذ من القراءات الشاذة، لكن الكلام على القراءة بها في الصلاة وعلى الأحكام الشرعية هل تؤخذ من القراءات الشاذة أم لا؟ وأما القواعد فنعم. قال: وقد روي عن عبد الله أنه قرأها فأتموا، والأولى أفصح وأملح، فإن قصدوا طيب فإن قصدوا أملح من اتخذوه إماما فأتموا سيكون فأتموا على هذا الآن إماما واضح، فقوله قصدوا أملح من اتخذوه إماما فأتموا فتيموا فأتموا صعيدا طيب اتخذوه إماما، صحيح على هذا الأولى أفصح وأملح، فإن معناها واضح في المقصود بخلاف الثانية، فليس المقصود اتخاذ الصعيد إماما، وإنما المقصود التماس الصعيد وقصد الصعيد ثم ضرب اليد به والتيمم به، هذا هو مقصود الآية. قال: فإن اقصدوا أملح من اتخذوه إماما، ومنها هنا قال أبو حنيفة تلزم النية في التيمم لأن القصد لفظا ومعنى، وقد خالف هنا ما تقدم معنا في الطهارة المائية، فإنه لا يرى وجوب النية في الطهارة المائية، وفي هذا الموضع يقول بوجوب النية في الطهارة بالتراب، تجب النية لأن الله يقول فتيمموا صعيدا أي اقصدوا، والقصد لا يكون إلا بنية، القصد لا يكون إلا بنية، فإذا التيمم لا يصح عند جماهير أهل العلم بل نقل الاتفاق على هذا إلا بالنية، واختلفوا في الطهارة المائية هل يجب في الوضوء النية أو لا يجب، وفي الاغتسال من الجنابة هل يجب النية أو لا تجب النية، ذهب أبو حنيفة كما تقدم معكم أن النية في الطهارة المائية ليست واجبة، وجماهير أهل العلم أن النية في المائية وفي غيرها وفي التيمم واجبة، ولا يصح وضوء لأحد ولا اغتسال من جناب لأحد إلا بنية مطلقا، إنما الأعمال بالنيات سواء كان في الطهارة المائية أو في التيمم فلا يصلح إلا بنية، وأما أبو حنيفة فخالف في الطهارة المائية وقال لا تجب النية فيها وتجب النية في التيمم، لماذا؟ قال: لأن الله يقول هنا فتيمموا صعيدا، والتيمم في اللغة هو إيش؟ القصد، فقال ومنها هنا قال أبو حنيفة تلزم النية لأن التيمم في اللغة معنى القصد، إذن لا قصد إلا بنية، وهو سيقصد التراب لا بد من نية في التيمم، هذا قوله. سيأتي كلام الإمام رحمه الله بإلزامه، ما دام أنك قلت بالنية هنا فيلزمك أن تقول النية في الطهارة بالطهارة المائية أو في الطهارة المائية، لأن الله يقول فيها فاغتسلوا، ويقول فيها فاطهروا وإن كنتم جنوبا فاطهروا، والتطهر فعل وأمر بالقصد بهذا الفعل، ولا يكون إلا بإيش؟ إلا بنية، أليس كذلك؟ يقول فاغتسلوا الله سبحانه وتعالى، ويقول أيضا فاطهروا، وهذا أمر بالقصد أيضا، قصد الاغتسال وقصد إيش؟ الطهارة إلى الفعل، وهم لا يقولون بهذا، فإذا يلزمكم أن تقولوا في الطهارة أنه لا بد فيها من نية أي الطهارة المائية، لأن الله أمر بفعل وبقصد فعل سواء كان وضوء أو كان اغتسال، أمر بقصدهما ولا يكون القصد إلا بنية، فلماذا فرقتم بين متماثلين؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقات، فهذا إلزام سيأتي قوي يلزمهم رحمه الله، وما أظنهم يخرجون من هذا الإلزام. قالوا منها هنا قال أبو حنيفة تلزم النية في التيمم، من خالف من الأئمة في لزوم النية في التيمم؟ اتفاق، ما في أحد خالف من الأئمة، متفقون. وفي الطهارة بالماء عندك أحمد ها؟ أبو حنيفة قال ما في نية واجبة في الطهارة بالماء، وإنما بالطهارة بالتيمم أو في حال التيمم، إذا تطهر بالتيمم فالنية واجبة. الشخص إذا قال بقول خاطئ إلزامه سهل، وتفنيد قوله أسهل ما يكون، لأنه خالف الأدلة الظاهرة في النية الخاصة والعامة. إنما الأعمال بالنيات، وهذا التيمم عبادة والطهارة بالماء عبادة، فلماذا نفرق بينهما؟ إيش يقصد بالوضوء هذا؟ العبادة وأم ليس قاصدا لها؟ لا شك أنه قاصد العبادة، وإذا كانت عبادة إنما الأعمال بالنيات، لابد فيها من نية العبادة. كل عبادة لا تقبل إلا بنية ولا تصح إلا بنية، هذا الأصل. قال رحمه الله: ومن ها هنا، من ها هنا إيش هذا معنى من ها هنا؟ يعني انطلق أبو حنيفة، إيش معنى من ها هنا؟ أي نعم، أي من معنى التيمم بمعنى القصد، فتيمموا صعيدا. قال أبو حنيفة: من ها هنا تلزم النية في إيش؟ في التيمم، لأن التيمم بمعنى القصد في اللغة. قال: تلزم النية في التيمم لأنه القصد لفظا ومعنى. قلنا: ليس القصد إليه الاستعمال بدل الماء هو النية، ليس القصد إليه الاستعمال بدل الماء هو النية، إنما معناه اجعلوه بدلا. فأما قصد التقرب فهو غيره. جواب آخر، أي على أبي حنيفة، وهذا الجواب الثاني جواب إلزامي له رحمه الله، إذ فرق بين ذا وذاك. جواب آخر، وذلك أن قوله فتيمموا إن كان يقتضي بلفظه النية، فقوله تطهروا واغتسلوا يقتضي بلفظه النية كما تقدم. هذا جواب إلزامي لأبي حنيفة، أي إن كان ما ذكر من قول فتيمم يقتضي النية، كذلك أيضا اقتضاها إيش؟ فاغتسلوا، واقتضاها أيضا فاطهروا، فما في فرق بين هذا وهذا، لأن كل منهما فيه أمر بالقصد إلى الفعل، وأنتم لا تقولون بهذا في الوضوء ولا في الاغتسال. فإن كان هذا المعنى فيلزمكم أن تقولوا بالنية في الوضوء في الاغتسال. وجواب آخر، وذلك أن قوله فتيمموا إن كان يقتضي بلفظه النية، فقوله تطهروا واغتسلوا يقتضي بلفظه النية كما تقدم. كلام جميل على هذا الصحيح من أقوالهم في المائية، وهكذا أيضا فيما كان بالتراب تجب النية، الثاني باتفاق والأول خالف أبو حنيفة. فإن قيل الماء مطهر بنفسه، هذا الآن كلام الحنفية يأتي به، وأنهم سيدفعون ما ألزموا به بمثل هذا الذي سيأتي الجواب عنه. فإن قيل الماء مطهر بنفسه فلم يفتقر إلى قصد، أن الماء مطهر بنفسه فما يحتاج إلى النية ولا يحتاج إلى قصد، بخلاف التراب، التراب يحتاج إلى نية لأنه ليس مطهر بنفسه على ما ذكروا. فإن قيل الماء مطهر بنفسه فلم يفتقر إلى قصد إذا وجدت النظافة به على أي وجه كانت. قلنا: وكذلك التراب ملوث بنفسه، وهكذا التراب ملوث بإيش؟ بنفسه، إذا ضربت بيدك تلوثت يدك ولا شك، إذن ما يحتاج إلى افتقار نية. كالماء الذي هو مطهر كذلك هو هذا إيش؟ ملوث، فإذن كلاهما يحصل بهم شيء، فلماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ الماء لا شك مطهر بنفسه، والتراب أيضا ملوث بنفسه، فلا يحتاج إلى نية كالماء تماما. قلنا: وكذلك التراب ملوث بنفسه فلم يفتقر إلى قص إذا وجد التلوث به. انتهينا من هذه المسألة، وهي بيان معنى التيمم لغة، ثم إلزام أبي حنيفة، أو ثم ذكر مسألة أخرى محل اتفاق، وهو أن النية لا بد في إيش؟ في التيمم، لا بد في التيمم. ثم إلزام أبي حنيفة المفرق بين النية في التيمم والنية في الطهارة. فهذه هي المسائل التي ذكرها رحمه الله، معنى التيمم لغة، ثم مسألة تعرض لها هنا رحمه الله، وهو أن النية لابد منها في التيمم باتفاق أهل العلم، ثم مسألة أخرى إلزام أبي حنيفة أن يقول أيضا في الطهارة المائية بالنية كما قال بها في التراب، فإن قال كذا فجوابنا كذا إلى آخره. نأخذ مسألة أخرى، وما أظن الوقت يسع لها، لأنها مسألة مهمة ونحتاج إليها جميعا في معنى الصعيد الذي ذكره رحمه الله والصواب فيه، نرجئها إن شاء الله إلى وقت آخر. إلى هنا، تفضل يا أخي أدنى.